يقول هل هناك صلاة معينة تسمى صلاة الشفع؟ لا أعرف صلاة تسمى صلاة الشفع، لكن البعض الناس يطلق على ما عدا الركعة الأخيرة من الوتر يطلق عليها ماذا؟ الشفع. ولكن كلها ماذا؟ وتر. تسمى وتر من واحدة إلى إحدى عشرة ركعة. نعم.